أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. والله هو الذي منع أيدي الكفار من أن تصل إليكم بأذى، ومنع أيديكم من أن تتناولهم بأذى ببطن مكة، من بعد ما أظهركم الله عليهم ومكنكم منهم، فأصبحوا تحت قهركم. وهؤلاء جماعة من الكفار قرابة 80 أرادوا المكيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأمسك بهم الصحابة، ثم عفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الله مطلعا على أحوال وأعمال عباده، لا يغيب عنه من علمها شيء. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هؤلاء الكفار هم الذين كفروا بالله وأنكروا وحدانيته، وكذبوا رسوله، ومنعوكم يوم الحديبية من الوصول إلى المسجد الحرام، ومنعوا الهدي وحبسوه أن يصل إلى مكان نحره من الحرم. ولولا أن بين الكفار رجالا مؤمنين ضعفاء ومؤمنات يخفون إيمانهم خوفا من الكفار، وأنتم لا تميزون بين هؤلاء وهؤلاء، فينالكم بهذا القتل ذنب وحرج وغرامة بغير تعمد منكم لسلطكم الله على الكفار، ليدخل الله في رحمته من أراد من عباده فيهديهم بعد الضلال. لو تميز المؤمنون عن كفار مكة وانحازوا عنهم لعذب الله الكفار بأيدي المؤمنين أو بهلاك من عنده، ولكنهم اختلطوا بالمؤمنين. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ حمل الكفار أنفة الجاهلية وكبرها في قلوبهم فلم يتواضعوا للحق ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حملهم العناد على الكفر والتكذيب، وأبوا أن يكتبوا في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، فأنزل الله الثبات واليقين والطمأنينة على الرسول وأصحابه، فثبتوا على الحق، وثبتوا على لا إله إلا الله، وتمسكوا بها، وقاموا بحقها، وهي أصل كل تقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم أحق بهذه الكلمة وأولى وأجدر من الكفار، وكان الله عالما بكل شيء مطلعا على كل صغيرة وكبيرة لا تخفى عليه خافية. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي رآها في المنام، فكانت رؤيا حق وقعت كما أراه الله إياها، من أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام وهم آمنون لا يخافون الكفار، فمنهم المحلق لشعر رأسه ومنهم المقصر. فاطلع الله على الخير والمصلحة في تأخير فتح مكة هذا العام وفتحها فيما بعد ذلك، وهو سبحانه يعلم ما لا يعلم العباد، لأنه عالم ما خفي وما ظهر. فهيأ الله ويسر من قبل فتح مكة فتح خيبر، وكان صلح الحديبية أول هذا الفتح المبين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الله وحده الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الشافي والهدى الواضح والبرهان الساطع ودين الإسلام ليعلي دينه على سائر الأديان. ويكفيك الله أيها الرسول ومن اتبعك شاهدا على صدق رسالتك، وأنه ناصرك ومظهر دينك وقاهر عدوك.